اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وأهلينا وللمسلمين أجمعين آمين. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا الأول شوية عن أهداف دراسة السيرة مطلقا وأهداف دراستنا احنا بخاصة للسيرة، وبعد كده دخلنا ضمن برضو كلامنا على السيرة اتكلمنا عن أهمية المغازي، وتكلمنا عن أهمية المغازي دخلنا منه على غزوة أحد، تكلمنا عن الغزوة إجمالا قسمنا الغزوة لثلاث فقرات أو ثلاث حاجات أساسية. إيه هي؟ حد فاكر أي حاجة؟ ها؟ تمام؟ ماشي، ده التقسيم الإجمالي. عندنا شوية أحداث حصلت قبل الغزوة، وعندنا أحداث حصلت جوه الغزوة، وعندنا أحداث حصلت بعد الغزوة. الغزوة نفسها بقى كانت برضو متقسمة ثلاثة. ايه بقى الثلاث مراحل بتاعت الغزوه من جوه؟ غلبة المسلمين الاول، تمام، وبعدين غلبة المشركين، تمام، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم واقراره بالبقيه يعني للمدينه، تمام. هاي لشعب في احد مش للمدينه، لشعب في احد، تمام. فده كده الغزوه اجمالا. احنا بدانا شويه فيما قبل الغزوه، شعب يعني زي يعني منطقة محاوطة بالجبل كده، يعني جبلين كده، وزي بتقول حتة النص دخل جوه زي المية كده، خليج، فاهم؟ فده الأحداث اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. هاي المرة اللي فاتت قلت لكم إن هو مش هيبقى امتحان في آخر السنة، صح؟ مش هيبقى امتحان واحد في آخر الترم اللي هو الترم 16 أسبوع. قلت لكم إن هيبقى فيه طرق تقويم. أنا معايا اقتراح بس من باب أشيروا علي أيها الناس، أنا هطرح الاقتراح ده للمشورة، ومن باب برضو أنتوا أعلموا بشؤون دنياكم، لأن أنا اقتراحي يعني طموح شوية، يعني طموح من ناحية الطلبات منكم، بطلب منكم كتير شوية. فأنتوا بقى تقولوا لي إيه من واقع دنياكم، هل اقتراحي ده يعني وهمي شوية ما ينفعش، لا محتاجين نخفض الموضوع شوية، يعني هقول لكم تعديلاته ممكن تيجي إزاي. انا من باب ان هو شؤون دنياكم دي اللي هي اكيد فيها حاجات كتيره، بقول ان في 50% هتبقى على الامتحان النهائي، و50% على خمس حاجات تانيه، 50% على خمس حاجات تانيه. حلو كده؟ ده من هذا الباب. يعني غير كده ما كنتش هعمل كده، غير كده كنت اخلي 20% بس على الامتحان النهائي. الحاجات التانيه دي انا بقول انا عاوز منكم ايه عشان تستفادوا من الدرس الاستفاده المطلوبه، وتحققوا الاهداف اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، من التمتع بالسيره وفهم احداثها الاساسيه، وفهم ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع مختلف فئات المجتمع، والاهداف اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وفهم مصادر السيره المختلفه. الاهداف اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت عشان تحققوها محتاجين شويه حاجات تعملوها. اول حاجه محتاجين تحضروا قبل ما تيجوا. ليه؟ لان انا مش متصور ان انا هلحق اخش في كل الاحداث واحكي كل التفاصيل. انا هبقى بحكي الاحداث والتفاصيل اجمالا وبسرعه دايما، وهبقى بحاول افصل اكتر في الفوائد اللي هي فوائد التربويه في العلاقه مع الله عز وجل، في العلاقه مع الناس. فهبقى بحاول افصل اكتر في الفوائد اكتر ما افصل في الاحداث. فالنهارده لما انا اقول فوائد وانتوا تبقوا قاريين اصلا الكتاب بمنتهى البساطه والسهوله، هتسجلوا كلمتين بالظبط ترمز للفايده جنب يعني جنب مكانها في الكتاب، فالفايده دي تثبت معاكم جدا جدا جدا، وبكلمتين بالظبط، ومجرد لما تعوزوا تراجعوا عليها بعد كده، مجرد تفتح الكتاب عارف موضع على طول هتبص تلاقي الفايده، يعني موضوع بسيط جدا. فعشان كده انا محتاجكم تحضروا قبل ما تيجوا، ده اول هدف او ده اول حاجه انا محتاجكم تعملوها. تاني حاجه محتاجكم تعملوها ان انتوا تركزوا وتيجوا اصلا، يعني الاول تيجوا وبعد كده تركزوا. فده تاني هدف. ثالث هدف محتاجه منكم هو ان حضراتكم يعني تقرأوا بعض القراءات الأخرى خارج الرحيق المختوم، مش متوسع الآفاق، وبعض القراءات دي هبقى مركز فيها اللي أنا هديها لكم إن شاء الله، هبقى مركز فيها على البعد التذوقي شوية، هيبقى في ناس يعني هديكم كتاب الأديب معين بيتكلم في السيرة، فالأديب ده هتقرأوا السيرة بطريقة مختلفة خالص، هتحسوا معاني مختلفة. في بعض الأحيان ممكن أدلكم على مثلا جزء صغير من واحد من مراجع السيرة الأصلية، فتشوف طريقة المراجع في الكتابة كانت عاملة إزاي، وهلم جرى. واحد من أهدافي إن أنتوا تقرأوا، طبعا دي هتبقى يعني قراءات مقررة معينة، وتبقى قليلة، مش تبقى طويلة إن شاء الله. فده الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة عاوزكم يعني بقدر الإمكان تنظموا خيوط السيرة، تنظموا خيوطها كده. يعني احنا النهاردة بنشوف حدث، وبكرة بنشوف حدث، وبعده بنشوف حدث، عاوزكم تعرفوا تربطوا الأحداث ببعض. تمام. فدي رابع حاجة. فهعمل لكم حاجة عشان اساعدكم انتوا في الموضوع، يعني كل الحاجات دي هساعدكم فيها ان شاء الله من خلال ان انا اخلي عليها درجات مش اكتر يعني، بس هقول لكم ازاي. فعاوزكم تنظموا الاحداث ببعض. خامس حاجة عاوزكم في الاخر توصلوا لصورة حياة المدينة كانت عاملة ازاي، حياة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المدينة كانت عاملة ازاي، كانت شكلها عاملة ازاي، يعني احنا نتخيلها بقى، احنا عارفين حياتنا احنا عاملة ازاي، يعني ما بنبص على حياتنا عارفين عاملة ازاي، بس احنا عاوزين نعرف نتخيل حياته صلى الله عليه وسلم وحياة اصحابه كانت عاملة ازاي، نحاول نتصورها اجمالا كده تمام. فبرضه عاوز اديكم حاجة تساعدكم على هذا التصور كده. معانا ايه؟ خمس حاجات. الحاجة الاولى اللي هي التحضير. في بداية كل درس هعمل لكم امتحان مكون من خمس اسئلة، اختيار من متعدد او صح وغلط على التحضير، على اللي هو اللي انتوا قرأتوه من الرحيم تمام. الخمس اسئلة ان شاء الله نكررها في كل درس، دروس زيادة عن 10. انا متصور ان انا هاخد احسن 10، احسن 10 احسن 10 درجات جبتوه. طبعا الكلام ده مصطفى بقى اللي هيتعب معانا ان شاء الله في الاحصاء والتجميع والحاجات دي. طيب انا متصور ان انا هاخد احسن ايه، انا معيش اضيع وقتكم في لوجستيات، بس اللوجستيات دي مهمه جدا جدا، لان انت يعني ان شاء الله باذن الله انتفاعك من اللي بتعمله بره اكتر من انتفاعك من الدرس نفسه. يعني انا بحاول بس يعني اهيئ الاجواء للاستفاده، يعني دي وظيفتي، مهيئ الاجواء للاستفاده. انما الاستفاده الكبرى هي من التعامل مع كتب التراث، التعامل مع كتب كتاب رحيق المخزوم، واضعافه من الحاجات التانيه ان شاء الله كمان شويه صغيره. تاني حاجه بالنسبه للدرس نفسه، برضو في الدرس اللي بعده هيبقى فيه خمس اسئلة تانية على الدرس اللي فات. واضح كده؟ الامتحان اللي بتاخده في اول الدرس فيه حاجتين، خمس اسئلة نفس الورقة عليها، خمس اسئلة على التحضير وخمس اسئلة على الدرس اللي فات. وبالنسبة للقراءات الاخرى برضو هيبقى فيه خمس اسئلة عليها. ده موجود عليا، انا هحضر 15 سؤال قبل كل درس. انتوا ببساطة هتعملوا كده صح وغلط، يعني الموضوع بسيط خالص. طبعا انت هتذاكروا عشان تعرفوا تحلوا، وهتقروا عشان تعرفوا تحلوا. ها يعني ان شاء الله تبقى حوالي مثلا نقول 20 مثلا صفحه من الرحيق، نقول 20 صفحه من الرحيق، وان شاء الله مثلا 10 صفحات من بره الرحيق، 30 صفحه. تمام. القراءات الثانيه ان شاء الله تاخد منك نص ساعه، وبعد كده الحاجة ان شاء الله مع الوقت بتقل مدتها. يعني انا ايام الجامعة ما كنتش بقرأ اي حاجة غير دراسات صعبة، مش بذاكر، بس كنت اجيب درجات كويسة الحمد لله. المهم ان انا بعد الجامعة قررت ان انا اقرأ كتب ادارة، انا خريج ادارة اعمال واقتصاد من جامعة كده، قررت ان انا اقرأ كتب ادارة. اول كتاب قريته، قريت الفصل الاولاني فيه او الباب الاولاني فيه، قريته في حوالي 7 ساعات. على الباب العاشر كنت بقرأ الباب في بتتكلم نص ساعة ساعة. اللغه نفسها كنت مستغربها ومستغرب طريقه الكتابه، ومش فاهم المؤلف بيتعامل ازاي ولا بيتفاعل ازاي، ما عنديش اي نوع من الخبره معاه. مع مرور الوقت بقيت باخد وقت اقل كتير، فده شيء طبيعي جدا يعني. وبضرب لك مثال بحاجه يعني ما لهاش علاقه بالموضوع خالص عشان تمام. فالوقت هيقل ان شاء الله واحده واحده. بس تاني انا سبب ان انا بقول لكم الكلام ده، انا عاوزكم تشوفوا الصوره الاجماليه كلها، وفي الاخر تقولي لا لا لا لا, لا كتير قوي الكلام ده، خدت شويه بتاع، يعني نبتدي نشوف القصه. فتالت حاجة يبقى عندنا الامتحان في الاول 15 سؤال، 5 على التحضير، 5 على الدرس اللي فات، و5 على التحضير القراءات الخارجية. القراءات الخارجية دي 90% هديها لكم مش تحضير، هديها لكم على بعد ما قرأت الدرس ده خلاص، انت قرأت غزوة احد الحمد لله وعارفها، هديك 5 صفحات من مغازي الواقدي، كتاب مغازي الواقدي بتوع سيد غزوة احد، فتفهم الواقدي كان بيتكلم ازاي في غزوة احد مثلا، يعني انا بدي مثال. فده ما بعد عشان التقي بيك، يعني اخذ بقى مرحله اخرى، يعني نطلع لفوق. فده كده الثلاث اجزاء، ايه جزء التربيط وجزء الايه الصوره المتكامله. جزء التربيط انا هقول لكم، يعني انا عاوز يا جماعه بحث تسلموه لي في الاسبوع الفلاني او في التاريخ الفلاني. البحث ده هو موضوع واحد لكل الناس، كله هيبقى بيعمل نفس البحث، هيبقى بحث عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز نظره اجماليه على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين احصائها، عاوزين ايه هي او اداب الحرب في الاسلام، وهلوم مجره هنتكلم تفاصيل الدقيقه في البحث ده هجيبها لكم المره الجايه في ورقه مكتوبه، انا عاوز كذا كذا كذا كذا كذا اللي البحث ده بيجاوب، مفهوم؟ بس هيبقى بحث عن المغازي. الفكره في ايه؟ والبحث الثاني او الحاجه الثانيه اللي هي بالنسبه للصوره الاجماليه عن المدينه، ده هيبقى مشروع جماعي من 3 لـ5 اشخاص هيشتغلوا مع بعض بحيث ان انتوا تطلعوا لنا صوره للمدينه، المدينه كانت عامله ازاي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبيل وفاته، وصلت ليه، كانت شكلها عامل ازاي، يعني لو انا نزلت في شوارع المدينه ومشيت هشوفها عامله ازاي. عندك طرق كتيره جدا للتعبير، عندك ممكن تعبر عنه لو انت هندسه ممكن ترسم لي ماكيت للمدينه، تمام. لو انت ليك اي علاقه بالانيميشن ممكن تعمل لي فيديو صغير تحريكي كده للمدينه، لا ممكن يعني تشوفه برضو، ممكن نحاول نحط على الصفحه مثلا رابط للفيديو اللي عاملينه الشباب المرابطين عاملينه الدكتور راغب سرجاني في وصف مدينه قرطبه في الاندلس، عاملينه بطريقه ظريفه جدا 5 دقائق بيشرح مدينه قرطبه دي كانت عامله ازاي والحياه فيها عامله ازاي وهلم جرى. ممكن ببساطه جدا تكتبوا مع بعض 5 صفحات في وصف حال المدينه، يعني انا بقول مرجعات يعني ممكن بحري عليه 50 درجة والمشروع الجماعي عليه 50 درجة والتانيين قلت لكم 5 أسئلة كل واحد بدرجة في 10 50 50 50 بقى كده 250 درجة والامتحان النهائي ب 250 درجة. سيبكم مع رقم الدرجات، رقم الدرجات ملوش أي لازمة ومجرد إحصاء بس عشان سهل القصة، 250 و250 يبقى عندي 50% على الامتحان النهائي و 50% على الحاجات دي كلها. مستحيل؟ مستحيل. طبعا في حاجه ان انتوا يعني نظريا ممكن تجيبوا 51% من غير ما تعملوا اي حاجه، مجرد تعملوا امتحان نهائي، ممكن غير نسب، ممكن خليها 60-40 لو يعني عايزين تزقوا اكتر على الامتحان النهائي. مش عايزين تزقوا على الامتحان النهائي، بالعكس في حاجات اخرى ممكن تتعمل، ممكن اخلي القراءات الخارجيه درجات اضافيه، مفهوم؟ تحسين يعني يعني الخمس اسئله بتاعت ها يعني بترفع بتظبط الدنيا، فدي برضو حاجه ممكن اعملها. حاجه تانية ممكن اعملها، انا ممكن اقول لك اختار يا المغازي يا ايه يا المشروع الجماعي، دي حاجه تانية يعني، دي التنازلات اللي عندي يعني من الاول بقول لكم التنازلات كمان، فشوفوا عايزين الموضوع بتنازل ولا من غير تنازل. ممكن لا احنا لسه ممكن نضغط، مش لازم اكتر من كده. لا التحضير ده اساسي، وانك تحضر يعني التحضير ده اساسي والحضور ده اساسي. انا مش متصور ان انت عشان تجاوب عن الدرس اللي فات محتاج حاجه زياده عن الحضور، ان شاء الله الحضور، ولو سجلت بس الفوائد كده وانت محضر الموضوع هيبقى بسيط جدا يعني. يعني الاثنين دول بساط قوي يعني، مش قصه. القراءات الاضافيه هي اللي يمكن فيها نظر شويه، وفكره مشروعين دي يمكن كتيره شويه عليكم من صفر مشروع. عندنا مين عاوز الموضوع من غير تنازل خالص؟ واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، من غير اي تنازلات الموضوع. هو الظاهر كده ان الاغلبية عاوز تنازلات يعني، من باب الاستناد النبي صلى الله عليه وسلم لازم ننزع اراء الاغلبية ايه؟ يعني هنلاقي ان هو في معظم بغض النظر عن حكم الفقه يعني، هنجي لها الفايده دي، بس هو اقرب لاتباع الناس ان انت تلزم مصورتهم، عشان لو عاوز الناس تتبعك وعاوز الناس تطيعك اقرب ان انت يعني تكون استشرتهم وتمشي على راي اغلبيتهم يعني. فدي مساله اصلا يعني بغض النظر عن حكم الفقه يعني المختلف فيه. فيبقى احنا عندنا حاجه من اثنين، يا هنشوف تنازل واحد وتنازل اثنين، يعني عاوزين التنازلين ولا تنازل واحد؟ اللي عاوز التنازلين يرفع ايده. مشروعين يبقى مشروع واحد والقراءات المتعدده تبقى نمره اضافيه. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 11. طب حد أحصانا أصلا؟ حد أحصانا؟ حد أحصى عددنا؟ ها؟ طب يلا حد يصينا. طيب 5 10 15 28 11. طب يبقى احنا الاغلب مش عاوز التنازليه كفا دول مش عايزين، دول اكيد مش عايزين التنازليه. فيبقى احنا دلوقتي معانا حاجه جديده كله محاور فعايزين فيها نشوف الاول ولا الثاني. التنازل الاول هيبقى ان القراءات الاضافيه، ولا خليني احط البحث حشو تقيل عليكم. البحث هيبقى بحث واحد بدل اثنين، يعني يا مشروع فردي يا مشروع جماعي. لو اللي عاوز ده هو يبقى التنازل يرفع ايده، يا مشروع فردي يا مشروع جماعي. والتاني ان القراءات الاضافيه دي هتبقى يعني بونس، يعني زياده. هبقى برد بحث فردي وبحث جماعي. خلاص ها خلينا بالاثنين زي ما احنا كنا. لا خلاص التصنيف اللي فات خلاص خلص. ما كان النبي لابس لامة الحرب ان يخلعها حتى ايه يحكم الله بينه وبين عدوه. طبيعي على طول. فنخش على اللي بعد. اللي بعده ايه؟ بس ما حدش رفع ايده لسه. انا بسال اللي عاوز بدل بحثين، بحث فردي وبحث جماعي، يختار واحد منهم يرفع ايده. يمكن عايز التنازلين يرفع ايده بالضروره. لا هو بيختار ما بين ده وده، يعني في المرحله دي احنا بنختار ما بين ده وده. فترفع ايدك واحد من الاثنين، يا ده يا التاني. ماشي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر احداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر خمستاشر. طيب هو بدل البحثين بحث واحد، وده طبعا يعني من ناحية العملية يعني التاني يعني كويس كويس. خلاص يبقى ايه بحث واحد. خلاص كده فهمنا الموضوع. توزيعة الدرجات مش هخليها 50-50، ممكن تبقى مثلا دلوقتي هتبقى 60-40 ان شاء الله او حاجة كده، هتتظبط يعني تظبطها. الكلام ده بقى ان شاء الله مكتوب توزع في ورق المرة الجاية. خلاص كده من ناحية هنا بحث واحد، فيبقى كده 10% لو 10% لا بس مش 60-40 لان الامتحان لسه 250. ممكن نخليها من 300 ونخليها 200 و300، يبقى 60-40 يعني. 300 دي مش معناها ان يبقى في 300 سؤال خالص، ممكن السؤال يبقى عليه 5 درجات. الموضوع بسيط جدا يعني ما فيهوش اي صعوبه. فكده متفقين على الموضوع ولا؟ يعني كده هو بيكتب في كل درس ممكن مره 5 حاجات. تحضير، تبص على النقط اللي انت كتبتها لما حضرت المره اللي فاتت، حضرت هي الكلمه المحوريه. ثالث حاجه قرات القراءات الاضافيه عن درس المره اللي فاتت، ده مطلوب منك قبل كل درس. هحاول ان انا اخلي الحاجات دي تاخد من الطالب المتوسط ساعتين. تقول لي اشمعنى ساعتين؟ هتقول لي اشمعنى ساعتين؟ هقول لك عشان في قاعده في موضوع الساعات الدراسيه دي، ان انت المفروض تحط قدام كل ساعه دراسة ضعفها مذاكرة. دي قاعدة، قاعدة عندهم في العمل والنظام ده بره في أمريكا يعني. دي قاعدة، في بيقولوا لا أكثر من ضعفها، بس أنا هتعامل على أقل إيه؟ أقل الأخوات في المسألة هو ضعفها. فأنا هديكوا إيه؟ هديكوا ضعفها بس، هحاول إن أنا أديكوا للطالب المتوسط ياخد منه ساعتين. يعني الراجل أخذ في قراءة نص غزو تاخد ساعة ونص، فيعني يا دوب يعني عامل إيه؟ يعني ما أنت عشان تحضر أقل حاجة إنك تحضر الكمية بتاعت المرة اللي بعدها، ده أقل حاجة ممكن. برضو حاجة عامة، ان انا من اهدافي ان انا ان شاء الله عاوز اخلص السيرة كلها قبل، يعني مثلا لو احنا عندنا 16 محاضرة او 16 يعني مجلس، عاوز اخلص السيرة كلها في 10 مجالس او 12 مجلس، واحط 4 مجالس في الاخر ما بين مناقشة المشاريع وما بين هناخد شوية نظرات اجمالية، ممكن ناخد حتة معينة تحليلية، يبقى عندنا حرية حركة شوية. ويعني لو قلت مننا الدنيا ضغطت معانا ممكن ناخد بدل 12 13 يعني بأمن نفسي برضو. فانا من اهدافي ان انا اخلص السيره مش في المده كلها، خلصها قبل كده، يبقى الفتره اللي في اخر دي بنربط الدنيا. هو الهدف مش ان احنا نعدي على الكتاب، الهدف ان احنا ننتفع شويه بشويه حاجات. فانا كل اللي انا بعمله ده احاول الانتفاع بيه. خلاص يعني هو محطوط الخطه بتاع الكتاب ده يخلص امتى؟ هو لا هم قالوا لي يعني لو تقدر تخلص قبل كده خلص برضه، يعني من ناحيه المدرسه نفسها لا طالبين ان هو يخلص قبل كده. بس زي ما بقول لك انا هحاول اخلصه ما بين 10 و12 اسبوع، يبقى هيبقى لنا حوالي 3 4 اسابيع على نهايه الترم ان شاء الله. 3 4 اسابيع دول نبقى بنشوف المشاريع فيها، بنناقش الموضوع طبعا، يعني هبقى برضه محضر شويه حاجات وقتها يعني. اتفضل بالنسبه للحضور وكده، يعني هيبقى في مرات هيبقى عندنا ميد ترمات في الكليه او حاجات في الكليه. مش كده قلت لكم 10 من اصل المجموع، قلت لكم 10 بس يعني هاخد احسن 10. فانت لو فوتت 2 3 يعني لسه بقيه كتير عشان توصل ل 10 يعني. دي برضه كانت الفكره يعني. ما هو بس الاختبار ان شاء الله عامل اختبارين، انت ممكن اصحابك يدوك بقى الاختبار وكده، فانت عارف احنا قاعد بنتعامل مع اخوه مش لازم نبقى حرصين يعني. فاحنا كده ان شاء الله يكون خلصنا الجزء اللوجيستي في الموضوع ونخش على الغزو. طبعا الجزء اللوجيستي ده ما كانش لوجيستي بس يعني منتهى. احنا الفكره في مدرسه العلوم الشرعيه ان احنا بنقول علم ايه؟ علم وتربية ودعوة، صح؟ الفكرة ان احنا بنحاول يبقى فيه شوية منافذ للتربية. منافذ التربية دي ممكن تكون صعبة شوية في درس فقه بس او درس اصول فقه، ممكن يكون صعب، ممكن يحصل بس صعب من الصعوبة بمكان يعني. بس درس زي درس القرآن مثلا او درس تفسير او درس سيرة هو او درس اصول دعوة او اصول علم من المواد اللي موجودة في المدرسة يعني، دي اراضي خصبة جدا للتربية اللي هو واحد من الاجزاء الاساسية عندنا. وبالنسبة للمشروع الجماعي يعتبر بقدر كبير دعوة، تدريب على الدعوة، لان الدعوة مش مجرد دعوة بالكلام، في دعوة زي ما قلت لكم يعني انا عاوز الموضوع يبقى ابداعي سنة، عاوز الموضوع يبقى حتى لو كتابة كتابة ابداعية، فيبقى دي نوع من انواع الدعوة، الدعوة بالايه؟ بالكتاب. فانا بحاول اقول ان احنا موضوع مش علم بس، احنا بنحاول نحقق اهداف الكيان اللي احنا يعني منتظمين تحتيه دلوقتي، بنحاول نحقق اهداف علم تربية دعوة. عشان كده هدف التربية ده مركز عليه. احنا حاليا اتدربنا على الشورى بقدر كبير، اتدربنا على الشورى عمليا زي ما احنا شفناها عمليا برضو او نظريا في يعني عملية نظرية حسب ما تنظر الله حصلت عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، بس احنا قرأناها من ناحية نظرية. فزي ما احنا قرأناها وشفناها احنا عشناها وعملناها، مفهوم الفكرة؟ وكانت بتحصل برضو في المسجد، ما اعرفش كان تصويت بالايد ولا لا، ما اعرفش كانت بتمشي ازاي دي، ما اعرفهاش، بس كانت بتحصل في المسجد، كانت بتحصل بنفس الطريقه بقدر ما الناس تقول ارائها. والرسول صلى الله كان في غزوه احد في حالتنا بدا بان هو ايه رايه، حكى الرؤيه ان انا رايت بقرا يذبح ورايت في سيفي ثلما وادخلت يدي في درع حصينه فتاول البقره ببعض اصحابي، تمام، وتأول السيف والثوم الذي فيه بأحد أقربائه يقتلون، وتأول الدرع الحصينة بالمدينة، فرأى من خلال أدخلت يدي في درع الحصينة أنا مفروض أبقى جوه المدينة وأدافع عن المدينة من داخلها، وعرض رأيه ثم تلقى آراء الصحابة. فالصحابة جلهم جل شبابهم رأى الخروج، الأنصار رأوا الخروج قطعا، لأن هم يروا أن هم يعني هم تفانوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تفانوا فيها يعني، هم بايعوه في العقبة الأولى وبايعوه في العقبة الثانية ثم تفانوا في التزام البيع، تفانوا يعني وصلوا لدرجات عالية جدا جدا. وهنشوف إزاي أن الأنصار يعني في آخر الغزو هنلاقي أن الأنصار اللي قتلوا اللي استشهدوا في الغزو أكتر بكتير من المهاجرين، وأنصار تفانوا فعلا فعلا فعلا في الوفاء في الوفاء بالبيع، وده عهد الصحابة عامة. والشباب قلنا والأنصار كانوا شديد التحمس للخروج، حمزة بن أبي طالب كان كذلك شديد الحماس للخروج، رسول الله السلام وافقه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولكنه وافقه لأنه يريد البقاء للاحتماء بالمدينة، وأن هو يعني المسلمين يذهبوا للجهاد وهو يجلس في بيته، ده كانت إرادته. فرسول السلام نزل على رأي الأكثر تأليفا لقلوبهم، ولأن رسول السلام في الآخر كقائد هنسعى الخطة في يعني لا تتصوروا أن أي قرار يمس الأمة بيبقى الموضوع أبيض أسود، الموضوع مبقاش أبيض أسود، بيبقى فيه مرجحات هنا وفيه مرجحات هنا، لازم بيبقى فيه مرجحات هنا ومرجحات هنا، بيبقى أمر محتمل. وإلا لو كان شديد الوضوح وشديد البيان صلى الله عليه وسلم ما كان ليجازف بأصحابه ويذهب بهم ليقتلون، أكيد كان عنده خطة محكمة للخروج وهتصرف إزاي لما أخرج. القائد مش هيفضي بنفسه للهلكة هو وأتباعه، ف فدي دي قاعدة عامة. فهو يرى ان احنا ما بين خير واخير، ما بين فضل وافضل، او ما بين ايا كان، يعني بنرجح ما بين الاثنين محتملين. فصلى الله عليه وسلم رأى حاجة، الصحابة رأوا الثانية، رأى ان هو من باب تأليف قلوبهم، ومن باب ان هو يبقوا هم معاه قوة ويكونوا منفعلين ومتحمسين وكذا، ان هو ينزل على رأيهم. فنزل على رأيهم، فطلع خطب الجمعة، وطلع يوم الجمعة خطب الجمعة وحث الناس على الجهاد وحث الناس على الخروج. ثم ذهب فلبس لأمته، وزي ما قلنا اللأمة هي الدرع أصلا، قلنا ان هو لبس درعين المرة اللي فاتت، وقلنا ان ده في بيان، لان مش معنى ان الجهاد شرع لحفظ الدين متناسيا او بلاش نقول متناسيا، يعني على الرغم مما في الجهاد من ازهاق للنفوس وازهاق للاموال، تمام، الدين حفظ الدين مرتبة اعلى من حفظ المال وحفظ النفس. على الرغم من كده ده مش معناه ان انا لو اقدر ما فرطش في مقاصد الاخرى ما فرطش. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرط في حفظ نفسه، فلبس درعين، تمام. ربنا قال له والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. على الرغم من كده هو بيفعل ده كمان بيان لينا احنا، يعني اتخاذ الاسباب وحمايه النفس وعدم التهور وهلم جرى. فده موضوع مهم جدا. قلنا مساله عدم الرجوع اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان هو بعد ما طلع من بيته لابس لقمه الحرب، يعني كان بعض الانصار قالوا ان احنا اكرهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، فذهبوا له وقالوا له يعني كان اكرهناك، ف يعني لو احببت ان احنا يعني نمكث في المدينه احنا شايفين ان ده افضل دلوقتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، تمام. تفضل. لبس لأمة الحرب هنا مش بالمعنى النصي، هنا الفكرة فيها المعنى فإذا عزمت فتوكل على الله، هو ده المعنى، وهو دي الفايدة الكبيرة. يعني الأخ سألني مرة اللي فاتت قال لي لو واحد عزم على حاجة يعني ما ينفعش يرجع فيها، فقلت له الموضوع هل أنا استفرغت الوسع في المشورة وفي ترجيح الأصوب والأصح؟ لو أنا استفرغت الوسع في ذلك، لو إحنا فتحنا الباب بتاع الرجوع هتبقى مشكلة كبيرة جدا على المستوى الشخصي على المستوى الجماعي. خلاص طالما استفرغت الوسع امضي، طالما استفرغت الوسع امضي، وإلا عمرنا ما هنكرر في أي حاجة. هتفضل الدنيا كل شوية طب ما ممكن، طب ما أصل، طب يمكن، طب كذا، طب كذا. لازم في وقت معين خلاص القرار اتاخد لازم تتحرك. هي دي الفكرة. فإذا عزمت فتوكل على الله، هو ده المعنى. إن إحنا خلاص طالما عملنا المشورة وعقدنا مجلس المشورة واخترنا حاجة، والكلام ده كمان مهم قوي في عصرنا الحالي. النهاردة الناس تقول لك تعالى نعمل بعد ما النتيجة تطلع، تعالى نعمل انتخابات، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا، اللي هي صور الشورى يعني المنحرف. بعد ما بنعملها بيرضوا؟ لا، اصل لا لا احنا هنحله علشان يا جماعه انتوا مشيتوه، طالما مشي خلاص. شفت الدوله حصل فيها ايه لما نقضنا القاعده دي؟ لما اللي عاوز يقول حاجه يقولها قبل المجلس، المحكمة، اي حد عاوز يقول حاجة يقولها قبل. حصلت خلاص، لانها بي بي بي بيفضي الى الهلكة. ده مشكلة كبيرة. فدي قاعدة مهمة جدا جدا جدا نقطعها على نفسنا. عشان كده التسريع الجديد بتاع ان قبل ما القانون ينزل لو هو فيه شيء كبير حاجة زي انتخابات او كذا يعدي على المحكمة الدستورية الاول، ده اجمالا فيه مراعاة لمقاصد الشريعة. واحنا عارفين طبعا ان في كتير يعني كانوا في لائحة تأسيسية من المتشرعين، يعني فده فيه مراعاة لمقاصد الشريعة. مفهوم الفكرة ولا مش مفهومة؟ ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع الجيش. اثناء تجميع الجيش ظهر له مجموعة من شباب الصحابة او صغار الصحابة يريدون المشاركة، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فيه نقط كتيرة جدا، مدى حماس الصحابة المشاركة في القتال وصغار الصحابة. يعني الواحد محتاج فعلا يتصور صغار الصحابة دول كانوا بيتربوا على ايه، يعني ايه المعاني اللي كانوا بيتربوا عليها. وبرضه احنا مش بنتكلم يا جماعة في, في, في, في, في مثلا في, في غزة ولا الضفة الغربية اللي هو الولد تربى من هو صغير على جهاد وكذا، لا ده هم لسه مأذون لهم بالقتال من سنة، من سنة واحدة مأذون لهم بالقتال، قبل كده ما كانش مأذون لهم بالقتال، فما لحقش يعني يتربى هذه المدة الطويلة. فايه المعاني اللي كانوا بيتربى، يعني ايه المعاني اللي بثت في انفسهم عشان يخرجوا بهذا الشكل ده، شيء مهم جدا. عجيب في الموضوع ان هم بعد ما ردوهم بعضهم ابى الا ان يشارك، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه رافع بن خديج، قال له انا احسن الرمي، تمام. فرسول الله ضمه وهو كان يعلم ان هو احسن الرمي، فقال له سمره ابن جندب انا اسرع رافع، انا لما بصارع كده رافع انا بغلبه. فصلى الله عليه لم يكتفي بقوله فقال له اصرعه يلا نفذه، فصرعه فضمه النبي صلى الله عليه وسلم ايه للجيش. دي برضو حاجه مهمه. صلى الله عليه كان ده يعني من دأبه، وده من دأبنا، المفروض يكون من دأبنا ان احنا نطلب يعني دليل على الادعاء. من يدعي شيئا ان هو يبرهن عليه. النهارده ده شيء برضو نبقى متصورينه لما نيجي نروح لمشايخ دول عايزين نطلب علم، شيخ معين كبير وعايزين نطلب عندك علم، فهي يطلب مني برهان، يطلب مني طب ذاكر الكتاب ده وريني تعمل فيه ايه، اعمل دي وريني تعمل فيها ايه. وفي كل حاجه في حياتنا عامه احنا محتاجين نوري براهين على ان احنا، واحنا بقى في الموضع الاخر في موضع القياده ايا كان. يعني بالمناسبه وكل واحد فينا ليه قدر من القياده، كل واحد فينا ليه قدر من القياده. ممكن يكون القياده دي في يوم من الايام على اسرته، زوجته، اولاده، فكل واحد ليه قدر من القياده دي، لان هو ليه قدر من القياده ده. ما ممكن في وقت من الاوقات بيكون بيذاكر لواحد من اصحابه فهو بيقود المجلس ده، تمام. فلو بيذاكر لواحد من اصحابه لو انا فهمت خلاص محتاج يقول له ايه، انت بتدعي شيء برهن عليه. فدي يعني بحاول اقوله الحاجات اللي بنشوفها قيادية افعال فيها يعني بيان كيف قاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس، بلاش نفصلها من دماغنا، بلاش نقول دي القائد. الشيخ اسامه بقى يبقى يعمل كلامنا ان شاء الله، يعني ايه دي قائد. لا احنا بنتكلم في ان كل واحد فينا ليه قدر من القياده، ولو استنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدر وطبقه فان شاء الله يرجى له حين يعني يمكن من قيادة أكثر، لو ممكن لقيادة أكثر في يوم من الأيام في حياته، لو حصل إن هو قاد دعوة ولا حصل إن هو قاد أيا كان، إن هو يكون عشان طبق في القيادة الصغيرة، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يوفقه ليه لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القيادة الكبيرة، وبتطبيق هذه السنة يعني يأسر قلوب الناس ويحقق المطلوب وهلم جرى. فأي حاجة بنتكلم فيها في القيادة يا ريت ما نفصلهاش من دماغنا. مفهوم القاعدة؟ تمام. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو خارج وجد كتيبة حسنة التسليح. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني احنا ما قلتلكوش الحكاية دي، هو الجيش كان 1000 وقاتل، كان معهمش يعني كان معاهم فارس واحد بس بخلاف المشركين. احنا قلنا كان معاهم 3000 إبل، يعني بعدد الجيش كان 3000 مقاتل، وكان معاهم 3000 إبل، وكان معاهم 200 فرس ما بيستخدموهمش، يعني ما مشيينهم معاهم كده عشان يستخدموهم وقت المعركه او لو حصل مشكله يستخدموهم او كده. فحسنت التسليح، كتيبه حسنت التسليح. فسال من هؤلاء؟ فقالوا حلفاء عبد الله بن ابي من اليهود. فقال هل اسلموا؟ سال هل اسلموا؟ قالوا لا. فابى ان يستعين باهل الكفر على اهل الشرك، تمام. النهاردة في الصف الإسلامي ما ينفعش يبقى في وسطي من ليس يؤمن بعقيدته. ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في مواضع أخرى أن هو استعان بخريج، واحد يعرف الخرائط أو يعرف الطرق من أهل الكفر. هيجي كمان شوية أن هو استعان بأبي معبد على خلاف ما بين شرك بقاوع الشرك أو إسلامه، في خلاف هل هو كان أشرك كان مشرك لسه ولا أسلم، فاستعان به في التخذيل عنه قريش في اخر احد في اخر خلص. هنسمع القصه دي ان شاء الله. فالشاهد من الموضوع ده الصف الإسلامي لازم يكون فيه شيء من الخلاص والخلوص وفي شيء يعني يكون مصفى مفهوم. بعد بعض المسير النبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن أبي بن سلول يتمرد ويخرج من الجيش بثلثه 300 واحد، خرج من الجيش 300 واحد، من 1000 واحد بقوا 700 والمشركين كام؟ 3000. بيتكلم في كام ضعف؟ 4 و2 على 7، 4 و2 على 7. غزوة بدر كان 300 قدام كام؟ قدام 1000 او 314 قدام 1000، يعني بنتكلم في حوالي 3 اضعاف. في حالتنا بنتكلم في 4 اضعاف و2 على 7 بخروج هؤلاء. اول حاجة نبص عليها في الموقف ده هو ان احنا مش المفروض نحسن بقلة العدد، يعني لما نكون كونكترنا ونقل شوفوا نحسن على قلة العدد، بالعكس عدد قليل قوي ومتماسك احسن من عدد كثير متهرب. تمام؟ النهاردة تخيل لو بقوا هؤلاء 300 في الجيش وخرجوا معه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له، لعلهم لو بقوا في المعركة تمام لرجعوا بناعة أخرى. فالجيش بدل ما هو 700 نزل 600، فخروجهم ده مصلحة، مش المفروض نزعل على قلة العدد، بس المفروض نكون حريصين على الناس دي بقائها في المعركة، بقائها معانا في الجيش، بس مش حريصين علشان الدين عشان ننصر الدين، لان هؤلاء لا ينصرون دينا، ولا نبقى حريصين علشان انفسنا ان احنا معانا عدة اكبر وعدد اكبر فيبقى اقوى فممكن يعني، لا احنا نبقى حريصين عليهم هم ان هم ما يبقوش من اهل النفاق وان هم ما يبقوش من المولين اتباعهم. فاحنا يبقى في حرص على هؤلاء، بس الحرص مش من باب يعني فلان ولا فلان ولا فلان راجعوا وكانوا اقوياء، او فلان وفلان وفلان لم ياتوا اصلا من المعارضين مثلا، محسوبين على الصف الاسلامي بس بيخبطوا فيه خبط غير طبيعي وفيهم قوه. تمام؟ الناس دي بنحرص عليها مش عشان دين الاسلام محتاج لهم ولا علشان انا محتاج لهم، احنا بنحرص عليهم علشانهم هم، مفهوم القاعده دي؟ خايفين بس عليهم، احنا خايفين عليهم من النار، احنا عاوزينهم يبقوا على الحق، عاوزينهم يبقوا على الصلاه، عاوزينهم يبقوا على الجاد، فده حرصنا عليهم. وعلشان كده عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله راح لهؤلاء وذكرهم قال لهم ارجعوا ده واجب عليكم. فقال لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، احنا لا نرى ان في قتال اصلا هيحصل، احنا وقت نظرنا ان انتوا لن تقاتلوا، ده ربهم. بس الشاب عبد الله بن حرام خارج ليه؟ خايف عليه. تمام؟ في حاجة تانية برضو في حتة عبد الله بن أبي بن سلول وخروجه. الشيخ الغزالي بيقول هكذا أكثر الناس تمردا على الرئيس وتشتيتا للشعب أو الشعوب من كانوا أقرب ما يكونوا للرئاسة. تمام؟ وانا بقرا الجملة دي في صورة شخص معين طبعا كده في دماغي، مش عارف ليه بس في صورة كده جت، ومش شخص تاني اقرب، يعني كان في شخص تاني في واقع الامر هنا في مصر شفيق كان اقرب، بس انا صورة حمدين هي اللي طبعت في دماغي سبحان الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعنى الثاني في مسألة موقف عبد الله بن أبي بن سلول هو ان لو نلاحظ رفع السلام عبد الله بن أبي بن سلول هو يعني او عبد الله بن أبي بن سلول وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأي بعدم الخروج من المدينة، رغم كده رفع السلام يعني الصحابة راحوا راجعوا له وندموا وقالوا يعني نمكث في المدينة، فهو لم يخالف المشورة التي انعقدت ومضى. أما عبد الله بن أبي بن سلول ومثله سائر المنافقين فلا يلتزمون بأحكام المشورة مطلقة. وهو لكن سبب رجوعه قال يعني خالفوا رأي لصغار الصحابة أو لصغار أهل المدينة. رسول السلام مر بالجيش فطلب من القوم قال لهم من يدلنا على طريق نباغت به القوم. عاوز يمشي من طريق المشركين ما يبقوش شايفينه يلف ويطلع عند واحد من غير ما يشوفوه. فقال له صحابي قال اسمه ابن خزيمة انا ادلك على ذلك الطريق. الطريق ده كان بيمر على حائط منافق ضرير اعمى لا يرى. ابو خيثمة هو الصحابي اللي دله على الطريق. منافق الضرير يعني شو هم اسمه دلوقتي. منافق لما مر به المسلمون يعني في ارضه قال إن كان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أحل لكم حائطي. حائطه يعني أرضه. وكان يحص الطراب في وجوههم. رغم كده صلى الله عليه وسلم لو تلاحظته يعني هو مر بحائط بتاعه يعني ماله من غير إذنه المصلحة العامة بتاعت المسلمين. وهنا في قاعدة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة سيما إذا المصلحة العامة دي كانت مرتبتها كمان أعلى في مراتب الشريعة وفي مراتب الضرورات اللي هي حفظ الدين أعلى حاجة على الإطلاق يجي بعدها حفظ النفس والمال وهلم جرة. فعمتنا المصلحة العامة بتقدم على المصلحة الخاصة سيما إذا كانت المصلحة العامة دي متعلقة بشأن شؤون الدين. فرسول السلام عند أرض المعركة زي ما قلت لكم مرة الفاتت هو يعني وصل بالجيش لأقوى موقع استراتيجي في المكان كله. كان محاط بالجبل من ثلاث جوانب ومن المشركين أمامه. كان فيه على على على يساره لو احنا هو في احنا يعني بتعب قوي موضوع الجغرافيا. فكان فيه جبل على اليسار فالجبل ده وضع عليه مجموعه من الرمايه علشان احد على الناحيه الثانيه بيحميهم. يعني احد هنا بيحمي او احد هنا بيحمي تمام فالرمايه الناحيه دي علشان هي دي الناحيه المفتوحه اللي ممكن المشركين يخشوا منها. ناحيه احد مستحيل المشركين يخشوا منها مفهوم. فالرماة على جبل أحد وظيفتهم 50 رامي صلى الله عليه وسلم انتقاهم واحدا واحدا. الشيخ حازم وهو بيشرحها في شرحه للسيرة فبيقول انت قوم ايوه وانت وانت وانت تعال هنا وانت وانت تحس يعني بتحس بيها قوي يعني. فهو كان كده هو نقاهم واحد واحد اخرجوا وقفوا هنا تمام منهم او امر عليهم عبد الله بن جبير. وكان فيهم طبعا مين شاب صغير كان معاهم رافع بن خديج كان معاهم تمام الربط الاول اللي هو كان من احسن الرماة في المدينه وكان طفل صغير يعني كان اصغر كان دون 15 سنه يعني في الوقت ده. وقفهم على الجبل وقسم الجيش لميمنه وميسره ووسط. الميسره اللي هي هتبقى قدام ميمنة المشركين. الميمنة في بتاعت المشركين دي فيها خالد بن الوليد ومع الفرسان على بقى ميسارة المسلمين. ووضع الفرس الوحيد اللي كان معاهم كان عليه المقداد الفارس كان المقداد. وأمروا بأن هو يخذل عنه خالد بن الوليد وفرسانه. فيبقى احنا حاطين قوة كتير قوية جدا على الناحية اللي ناحية اليسار او ناحية الجبل الرمادي يعني قوة شديدة عندها لان احنا محميين من الجبل احد شخصيا من الجهة اليمين. فدي الخطة الاجمالية طبعا فيها من الحنكة والذكاء ويعني ما لا يوصف. برضو مهم قوي الاوامر اللي امرها للرماة. قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل. الخيل بتاعت المشركين لما تيجي انضح عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا ان كانت لنا او علينا فاثبت مكانا لا نؤتين من قبل. أوامر واضحة إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانا لا نؤتين من قبل. كأنه صلى الله عليه وسلم هو المعركة رؤيتها من بره لا مفيش غير كده ملهاش أي شكل تاني. وقال احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. يعني وطأ كمان لو يعني كل الاحتمالات تمام. وفي رواية البخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. فوضح كمان إمتى نرجع يعني طب خلاص احنا مش هنتحرك طب إيه اللي حركنا الرسالة مني مباشرة من القائد. وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تضحوا حتى أرسل إليكم. أوامر واضحة زي الشمس، ما فيهاش أي قيل ولا قال ولا نظر ولا أي حاجة، واضحة جدا جدا جدا. يعني أنا ما تأملتش في المعنى ده، ممكن يكون في معنى أنا ما تأملتش فيه وما أرتوه، بس ممكن يكون موجود يعني. هاي لو ملاحظين احنا كل ده بنتكلم عن حاجات قبل المعركة، صح؟ الطبيعي ان احنا كلامنا يبقى اكتر على قبل المعركة، المعركة عامة بتبقى قليلة المدة، والطبيعي ان اللي بيحصل فيها نتيجة اللي حصل قبلها، واحنا في حياتنا كلها كده، كل ما التخطيط بيبقى احسن كل ما يبقى ايه الفعل نفسه احسن، فكنا مضينا وقت طويل فيما قبل المعركة، ده طبيعي جدا جدا جدا. ولازم نفهم من قبل اي تحدي كبير في حياتنا الوقت الاعداد دي هو ده الاهم منه، هو ده الاهم منه، هو الاهم حاجة. رسول السلام ضمن تعبئته للجيش قال من يأخذ مني هذا السيف، فيعني القوم قالوا انا كان حد من القوم قال انا فقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه، فقال ابو دجالة انا اخذه بحقه يا رسول الله. احجم القوم اسف، فاحجم القوم اللي كانوا بيقولوا انا احجمه، وقال ابو دجانة انا اخذه بحقه يا رسول الله. يعني ايه بحقه؟ في روايه الحديث اللي انا قلته ده في مسلم مش موجود عندكم، مش موجود في الرحيق. حقه اللي مكتوب هنا قال ان تحارب به حتى ينتهي، تمام، او الا تجد احدا من الكفار الا ايه ضربته به. يعني في روايات كتير هنا بقى في وقفة مهمة قوي. من يأخذ هذا العلم؟ ايه فيها تقول انا؟ من يأخذ هذا المنصب؟ في مصر حاليا ناس كتير جدا بتقول انا، من صفوفنا احنا، من صفوف الاسلاميين. شوف في كام واحد لما بتقال من يأخذ هذا المنصب يقول انا وبيرفع ايده. السؤال المهم هو من يأخذ هذا العلم؟ من يأخذ هذا المنصب بحق؟ العلم له حق. ايه حق العلم؟ ان يعمل به، تمام، ده ابتداء، ثم ان ينشر، وقبلهما ان يخلص في طلبه، تخلص في طلبه النية، تمام. فده العلم، ده حق العلم. حق المنصب، حق المنصب ابتداء التأهل، ابتداء التأهل ده مش حق المنصب، ان انا ابقى متأهل ليه. رقم 2 ان انا ابذل وسعي فيه، رقم 3 ان انا اتحرر مشهورة فيه، رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 حق المنصب، حق الحياة اللي احنا بنطلبها في حياتنا. احنا بنطلب من الله عز وجل حاجات، وبنطلب من البشر حاجات مختلفة، هل احنا بنقوم بحقها ولا لا؟ ده الاهم، ده السؤال لازم نسأله نفسنا. فاحجر القوم ده مش معناه ان واحد زي الزبير بن العوام، ولا واحد زي علي بن ابي طالب، ولا واحد زي كذا ولا واحد زي كذا، دول لا يوفون بحقه. هم يوفون بحقه وبأكثر من حقه رضوان الله عليه. أحجموا ورعا، أحجموا لعظم ذلك الحق. وكانت الفتوى تمر على مجلس فيه 40 صحابي، تبتدي بأول واحد وتلف لغاية ما ترجع له تاني كلهم بيحجموا عن الفتوى. فحق الأمور ده شيء لازم ننتبه ليه، يعني شيء مهم كبير جدا جدا. فمن يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذه أبو دجانة. أبو دجانة كان ليه عصابة بيربطها على راسه زي ما قال في التنس، والشباب بتوع التنس بيربطوا كده حاجة زي شرط كده على راسهم. وأخذ السيف ومشى ماشية يعني فيها شيء من الخيلاء، أو فيها خيلاء صراحة، مش فيها شيء من الخيلاء. ففي رواية هنا موجودة في الكتاب ضعفها أهل العلم، عشان كده بس بقول لكم إنها ضعف، عشان هي برضو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن حد يفكر ياخد منها أحكام ولا حاجة، فهي الرواية ضعيفة. إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، بس المعنى صحيح. في حديث، وفي حديث في مسلم، لا مش في مسلم، فأبو داود ومصححه الشيخ الألباني وآخرين. وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل في القتال، تمام. فدي نقطة مهمة طبعا، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وإغاظة المشركين، وكل دي من معاني اللعب على مشاعر المشركين، وعامة يعني دي من المعاني المهمة. هل ليها تطبيقات في واقعنا المعاصر؟ ده موضوع انا بحاول ادور عليه صراحة كتير قوي، لان يعني بلاش بقول لكم الحاجات اللي انا بفكر فيها. المهم على عجلة المشركين برضه كان فيه اعداد قوي جدا للقتال. ابو سفيان يعني كان هو قائد الجيش زي ما قلت لكم، حط على الميمنة خالد بن الوليد، حط على الميسرة عكرمة بن ابي جهل، وحط على الوسط صفوان بن امية. بالمناسبة هؤلاء الاربعة اسلموا لاحقا، هؤلاء الاربعة اسلموا لاحقا. ف وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو جاب معه النساء، والنساء كان فيه منهم هند زوجته. وكان عمالين يقولوا يعني يقولوا الشعر وحمسوا في في في المشركين. صلى سلام كذلك وصل يعني كان قصدي ابي سفيان كذلك، ابو سفيان كذلك كان جايب معاه واحد من الشعراء اللي هم كانوا اسروا في بدر، يعني اسمه معايا دلوقتي، كان اسر ابا عز الشاعر، كان اسر في بدر وما كانش معاه فلوس يفتدي نفسه. فقال صلى سلام ان انا عندي عيال ومش معايا فلوس يفتدي نفسي، صلى سلام اطلقه. فهو عهده على ان هو ما يقلبش المشركين تاني على صلى الله عليه وسلم ابدا، ما قلبش تاني على المسلمين ابدا. فهو مهم ان صفيان بن عيينة فضل بيه لغايه لما اغراه ان هو يقلب الـ المشركين عليه. ف نسي خلص بس مش هلحق خلاص. فهو قال اشعار كتيره جدا جدا جدا جدا في تقليب المشركين على المسلمين، ودي كانت من الالات القويه جدا، الاله الاعلاميه دي كانت من الالات القويه جدا جدا جدا في الهاب مشاعر المشركين للقتال، وفي نفس الوقت تثبيت نفوس المسلمين. احنا قلنا بقى ايه، قلنا على موضوع ازاي قريش جهزوا نفسهم وتعدلوا المعركه في ساحه المعركه. احنا قايلين ان هم كانوا جايبين معاهم الشاعر ابا عزه، وان هو يعني قال من الاشعار الكثير تهيجا للمشركين على المسلمين، وفي نفس الوقت محاوله لبث الذعر او الخوف او الرعب، محاوله فاشله في قلوب المؤمنين. قلنا ان هو النساء خرجوا معاهم. بنقول دلوقتي بقى ان برضو ابو سفيان راح لبني عبد الدار. بني عبد الدار كانوا بتقاليد قريش هم اللي بيبقى معاهم الرايه في اي قتال لقريش، هم اللي بيحملوا الرايه. فراح قال لهم احنا في بدر احنا هزمنا لما الرايه سقطت منكم، فيعني وانما يؤتى الناس من قبل راياتهم واذا زالت زالوا، فاما ان تكفوا لواءنا واما ان تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. يعني يا اما تحملوها بحقها برضو، يا اما ايه تسيبوها واحنا ايه واحنا نحملها. فبني عبد الدار او بنو عبد الدار ابوا الا ان يحملوها، وقد قاموا بحقها، فقتل منهم في القتال في المعركه 10. 10 دي كان يعني اتت العشرة دول كانت اتت على على على بني عبد الدار كله، او بني عبد الدار المشاركين في القتال كله، تمام. ومع بدايه المعركه حاولوا ان هم يعملوا شويه حاجات يهزوا بيها الصف الاسلامي. ففي البدايه راحوا قالوا للانصار خلوا بيننا وبين يعني ابننا، ما هو ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، خلوا بيننا وبينه، انتوا مالكوش دعوه بالموضوع ده، انتوا ما تتدخلوش فيه، انتوا مالكوش علاقه بيه، خلوا الموضوع بيننا وبينكم، بيننا وبينهم على طول، وانتوا خرجوا من الموضوع. فطبعا الانصار الموضوع واضح وصريح بالنسبه لهم، الانصار يعني بيسبقوا بخطوه في القصه دي، يعني المعاهده بتقول اللي هنعمل واحد هم بيعملوا 10، بيعملوا زياده عن المعاهده بكتير. حاولوا محاوله ثانيه من خلال واحد اسمه ابا او اسمه ابو عامر، كان اسمه ابو عامر الراهب زمان لانه كان شديد التنسك. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هو اخذته الغيره والحقد والحسد، ان هو دلوقتي ما بقاش مقدم ولا مبرز من جهه العباده ولا حاجه خلاص. فيعني ترك المدينه ولحق بالكفار في قريش ليقلبهم على ايه على المسلمين. فبقى اسمه بدل الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بدل ابو عامر الراهب بقى اسمه ابو عامر الفاسق. ابو عامر ده والد صحابي اسمه حنظله غسيل الملائكة، تمام، هنقابله كمان شويه صغيرين. فده برضو حاول وراح قال لأهله من الأنصار يعني إن ده فرق بيننا ورسول الله فرق بيننا وكده فيعني اتركوه. فطبعا قالوا له يا فاسق وزقوه لغاية لما إيه لما بعد عنهم. فقالوا له لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر. حاجة أخرى برضو بالمناسبة زي ما صلى الله عليه وسلم كده إدى سيفه لأحد الصحابة اللي هو أبو دجانة ودعا له يعني يقاتل بحق السيف بحق هذا السيف ففعل. طبعا هند بنت عتبة وآخرين في مكة راحوا لوحشية بن حرب وكان غلام لجبير بن مطعم. جبير بن مطعم قال له لو قتلت حمزة أعتقته لو قتلت حمزة أعتقته. هو وحشية كان شديد المهارة شديد المهارة في رمي الحرب شديد المهارة. فبالطريقة دي برضو هم جهزوا واحد لمهمة خاصة. بدأت المعركة برضو قبلها كده برضو في حاجتين أخيرتين قبل ما تبدأ المعركة. رسول السلام حمل لواء المعركة من المسلمين لمين؟ حد عارف؟ مصعب بن عمير. وكان قد حمله لواء المعركة فين؟ في بدر. فحمله في بدر وحمله في أحد. تخيلوا لو واحد فلسطيني دلوقتي وحمل حاجة بمثل حمل الراية كده في معركتين ورا بعض، كم بقى الحقد والغل والغيظ والحسد اللي بيطلع عليه في صفوف الإخوة. رهيب رهيب. هو مميز، هو مبرز، هو مبرز في دي، هو عرف يحمل الراية بحقه في بدر. فرسول السلام أعطاها له في أحد لأنه يستحقها. الصحابة لم تحمل نفوسهم عليه أي شيء. ده شيء مهم قوي، إن إحنا لما يبقى أحدنا مبرز في شيء، لما يبقى أحدنا عنده ميزة معينة فيحمل من المهام ما تقتضيه تلك الكفاءة فلا نحمل عليه في قلوبنا بل ندعو له بالتوفيق. تمام؟ تفضل. الراية هي اللي بيجتمع حواليها المسلمين. الراية هي اللي بتعبر عن الصف الإسلامي. الراية دي زي علم مرفوع واحد ماسكه، بيبقى ماسكه الناس كلها عينيها عليه، الناس كلها هو ده اللي بياخدهم، هو ده الإمام بتاعهم، بيشوفوا احنا رايحين انهي ناحية، احنا بنتحرك ازاي، هو ده القائد بتاعهم. لما الراية دي تسقط انت مش عارف راس جيشك من رجليه، مش عارف المقدمة المؤخرة، مش عارف الميمنة من الميسرة، مش عارف أي حاجة. والراية عامة طبيعتها انها بتبقى في النص. طبعا قلت لكم في الشرح الإجمالي لغزوة أحد المرة اللي فاتت في إن لما المعركة بدأت المسلمين طبعا الضرب أو القتال انتشر في على كل الصف سواء ميمنة ميسرة أو وسط، بس المسلمين انطلقوا بقوة شديدة جدا ناحية حامل الراية لسبب بسيط، إن حامل الراية بتاع المشركين تقدم ابتداء ليهم وعرض نفسه. فمين اللي طلع له؟ الزبير بن العوام. وما أدراك ما الزبير بن العوام؟ خرج له فقاتله، فخرج آخر فتصدى له الزبير بن عوام سعد ابن أبي وقاص تصدى لبعضهم، عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح قتل كذلك من حامل الراية واحد ورا الثاني، عشرة من بني عبد الدار حملوا الراية وقتلوا، أخرهم كان مولاهم يعني العيلة نفسها فنيت خلاص، اللي اتبقى المولى بتاعه واحد من عبيدهم. العبد ده حمل الراية اعزازا لبني عبد الدار فضرب فسقط، فقال هل اعذرت قبل ان يقتل. بسقوط الراية سقطت كده قوة الايه المشركين. في الميمنة كان خالد بن الوليد على رأس الفرسان. هو ازاي اصلا يدعو للمبارزة والناس كلها عم تضرب في بعض يمين وشمال يعني انت متخيل صف صح؟ صف وصف ولا مش متخيلها صف وصف؟ مش هي واقع الامر انه صف وصف، فواحد بيتقدم الصف يبتدي يقول من يبارزني، فبيبتدي التاني يطلع له واحد ورا التاني. قبل المعركة ولا ده في بداية المعركة خالص؟ دي بتبقى بداية المعركة عامة، ان واحد بيخرج من الصف بيقول من يبارزني، فيخرج له احد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاشخاص او احد يعني حالتنا احد الصحابه يقوم خارج للمشرك ده وهلم جرى. تمام. وبعد كده تصير الصفوف كلها بقى ايه؟ كله يسخن بقى. كله بقى تقاتل، كل الصفوف تقاتل. ف اللي حصل قلت لكم خالد بن الوليد بميمنة الجيش والفرسان كان عمال يحاول يلف حوالين جيش المسلمين من الناحيه المفتوحه، وطبعا بخطه صلى الله عليه وسلم الحكيمه الرماه اللي على جبل الرماه او جبل عنين اسمه الاصلي فضلوا يضربوا على الفرسان دول بحيث انهم ما يعرفوش يتقدموا، ومع طبعا وفي ميسره المسلمين في المقداد على الفرس بتاعه برضه عمال يجاهد المشركين. فده كانت الصوره، ده كان الشكل. فالميمنه بتحاول باقي الجيش خلاص الراية وقعت والجيش نفسه بدأ يسقط وخلاص الأمور المسلمين شبه انتصروا شبه انتصروا. دي وصلت لمرحلة ان المشركين بعد ما الراية سقطت بدأوا يدوروا الناحية التانية ويجروا، والنساء بدأت تجري، والنساء كانوا أصلا ورا الجيش، فلما المشركين جريوا النساء بقوا هم اللي ورا، يعني جريوا الأول الرجالة جريوا الأول فالنساء بقوا هم اللي ورا. الصحابة بيروا ان هم من كتر ما النساء بتجري بانت الخلاخيل اللي في رجليهم. تمام. فضلوا عمالين يجروا الكلام ده كله قبل نزول الحجاب بس بالمناسبة عشان برضه محدش يفكر في حاجة غلط ولا حاجة. ف المشركين بس عشان الناحية التانية انت عارف الاخوة بتفكر كتير. فالمهم ان هم ايه جريوا. الرماه لما شايفين المشركين ولوا ادبارهم وخلاص بدأوا يبعدوا، الرماه بدأوا يقولوا المغنم المغنم يلا ننزل نلم الغنائم. فذكرهم عبد الله بن جبير قائدهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، ذكرهم بذلك وقال لهم إن يا جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نظل في مكاننا مهما حصل مهما حصل. على الرغم من كده جل هؤلاء الرماة نزل عن جبل الرماة أو جبل عنين، نزل منهم 40، اتبقى القائد عبد الله بن جبير ومعاه 9 منهم مين؟ رافع. دايما رافع تلاقيه معانا كده سفيان شراس غريب مش هيبقى معانا. فاول ما خالد بن الوليد راى الرماه بينزلوا والجيش مازال يتقهقر، هو مش فارق معانا الجيش بيتقهقر، لقط دي بس ان طلع على الرماه 10 الموجين فقتله منهم مين؟ رافع رحمه الله ورضي عنه. ثم بدا ينادي المشركين ارجعوا، فلما سمعوا صوته بداوا يرجعوا، وهو قام لافف بقى ورا جيش الايه؟ المسلمين. الموقف كده صعب جدا. اللي حصل ان المسلمين لما بقى بيلاقوا موقف كده حصل حاله جزع وهلع شديدين، درجه ان الصحابه بعضهم هم بالفرار، بل بعضهم في روايات فر. الجيش متحوط، الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم مره الفايز ان هو كان خلف المعركه دي بيديرها من الخلف. لما راى هذا الموقف قلت لكم ان كان عنده احتمالات، كان عنده احتمال ان هو يظل مكانه غير باين، كان عنده احتمال ان هو يبعد اكتر في المذهب جوه احد، كان عنده احتمال ان هو يرجع الى المدينه، كل الاحتمالات مطروحه. القائد بشجاعته الرسول صلى الله عليه وسلم ان برز من مكانه وقال الي عباد الله، هدفه ان هو يجمع المسلمين المطوقين عليه يوصلهم ويجمعهم عليه ويبتدي يقودهم، لان هم حصل لهم حاله من التشاذم شديده والتفرق شديده ومش عارفين اي حاجه، مش عارفين يعملوا ايه. فهدفه ان هو يخش يجيبهم ويطلع بيهم لمكان امن فيبتدوا يعرفوا يتصرفوا تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله ده عرض نفسه لهلكه عظيمه، لان هو لما يقول الي عباد الله مين هيسمعه الاول؟ المشركين بخياده خالد بن الوليد اللي في النص ما بينه وبينهم اصلا، وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا هو عنده مهمة كبيرة جدا جدا جدا. مش عاوز اقطع لكم الاحداث التاريخية بس انا نسيت حتة مهمة معلش يعني انا اسف هرجع لها. ابو دجانة كان في المرحلة اللي هي بني عبد الدار دي اللي انا حكيت لكم عليها العصر ماتوا، ابو دجانة كان بيقاتل قتال شديد جدا جدا جدا، وكان يهد في صفوف المشركين هدا. متخيل بيهد؟ كلمة بيهد دي ده تعبير صحابة، تعبير الصحابة اللي بيحكوا الموقف. حمزة ابن عبد ابن ابن ان عبد المطلب لما كان بيجاهد وحشي بيحكي بيقول فرأيته مثل الجمل الأورق لا يخطئ من أصابه. ضربة واحدة مش طك طك. ده كان في مرحلة الايه النصر لسه، يعني حمزة رضي الله عنه قتل في مرحلة النصر لسه ومسلمين في مرحلة انتصار. بعد ان كان يمر في صفوف المشركين فيتطايرون من امامه مثل الورق، تمام، وقد كان متحمسا رضي الله عنه في اثناء المشورة للشهادة، تمام. حلو كده، نرجع بقى للتسلسل تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إلي عباد الله، وكان معه إذ ذاك 9 من الأصحاب، 7 من الأنصار وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هم دول اللي كانوا معه. فأول ما المشركين سمعوا انطلقوا ناحيته، وفي ثواني معدودة قتل 7 من الأنصار. 7 دول ليسوا فقط ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا فقط يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمحاولة إيصاله للمشركين المتوقين فهم للمسلمين المتوقين، فهم يدفعون عن المسلمين المتوقين ثم يدفعون عن هذه الأمة، ثم هم بيوصلوا الرسالة لينا. من غيرهم، من غير 7 دول، هم 6 اللي توفوا والسابع وقع بجراحه، وتبقى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. سعد بن أبي وقاص مشهور بالرماية، كان عمال يرمي. طلحة بن عبيد الله كان يقاتل واحد ورا الثاني ورا الثالث، وعمال ياخد، لأنه متخيلين أعداد بقى المشركين اللي انطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمال السيوف والرماح والحراب والأسهم بتيجي فيه، لغاية لما واحدة منهم قطعت أصبع من صوابعه. فقال حس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. الحديث ده صحيح مسلم. فلما أنا أول ما قريته يعني صراحة يعني بأمانة يعني تعبير وشي فهمكم حاجة مش هقدر أقولها، بس هقولكم الرد بتاعها. يا جماعة ده طلحة، ده طلحة، ده واحد من 10 و20 بالجنة. بعدها بدقيقة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الأمر ده، لأن هو يعلم أن هو بنسبة كبيرة جدا في صباح تاني هيقطع، وممكن أنف تفزع، وممكن أي حاجة تحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدل هذا الصحابي على المنزلة العليا. ده مش معناه أنه أخذ اسم في حس خالص، ده هو يرى قوته ويرى ان هو يعني ممكن يصل وممكن يبلغ، فهو بيقول له كيف يكمل. وده من حكمة وفطنة المربي في احلك المواقف، في احلك المواقف ملهاش علاقة. وفي قاعدة تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز. هل طلحة محتاج الكلمة دي دلوقتي ولا لا؟ محتاجها، لان هو صباعه التاني ممكن يقطع بعدها بنص دقيقة بالظبط. هو محتاج الكلمة دي دلوقتي حالا علشان يعرف يقول في الجاية بسم الله. بعدها بثلاث اربع دقايق الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فره ان ينظر الى شهيد فلينظر الى طلحة. وبعدها بشوية الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة وما كانش عارف يقوم، علشان كان لابس درعين وكان اسخن بالجراح. الرسول صلى الله عليه وسلم رباعيته سنانه كثرت وركبته وقع على ركبته اتعورت، وشجة في رأسه اتعور في رأسه. فصلى الله عليه وسلم من الجراح دي كلها ومن الدرعين اللي كان لابسه معرفش يطلع. فطلحة نزل على ايده عشان صلى الله عليه وسلم يرتقي عليه ويطلع فوق الصخرة دي. فقال اوجب طلحة، يعني هو دله على الطريقة اللي بيوجب لنفسه بيها الجنة، فهي دي موضعها. فلما بقى انا في احلك الظروف واخويا في الله يقول لي نصيحة هو يرى طبعا محتاج اخويا في الله ده يبقى برضو عنده نوع من الحكمة والفطنة. هو يرى ان انا اداها احاول اخد بيها في قول عن المرحة انا مش فاكر ما سمعته من سنين ومصراحة ما لحقتش ادور عليه ان هو ايام يعني كان المأمون او الخليفة تاني المأمون كان بيبحث عنه هو كان بيهرب فان هو مكث في بيت احد ثلاث ايام ثم قال له يجب ان ارتاح لازم ارتاح فقال له لما قال يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لي أن أتبع سنته في الرخاء ثم أخالفها في الشدة. فمعنى ده مهم مش معنى أن أنا في وضع صعب أن أنا مفعاش للكمال بالعكس ده هو في أشد الأوقات وفي أحلكها وفي أظلمها الثواب بيبقى أعلى بكتير وفعلا بيكون هو ده الموصل إلى أعلى الدرجات. فده يعني حاجة عامة بس مهمة أن احنا نفهمها. الصحابة طبعا لما سمعوا إلي عباد الله مش بس المشركين اللي جريوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر برضو سعوا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أول الساعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فرأيته يعني النص حلو شوية فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. بيجروا بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير حمل الراية بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وأم عمارة برضو ذهبت ناحية النبي صلى الله عليه وسلم لتحميه وما زال طبعا مع انطلاق هؤلاء النفر من الصحابة اللي عددهم مش قليل وطبعا هو مش مهم عددهم مهم هم مين ما زال المشكلة أكتر منهم بكتير والضغط كان شديد جدا جدا جدا على النبي في اللحظة دي وعلى السلة اللي معه. ففي هذه الأثناء قتل مصعب بن عمير وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم قتله ابن قمئة أو ابن قمئة فظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلت محمد فسمعها مين المسلمين المتوقين فازداد الطين بلة بقى الدنيا ضاعت خالص هم أصلا كانوا مشتتين وأصلا كانوا مش عارفين يعملوا إيه فلما سمعوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم ازداد الهرج والمرج وبقت الافواج ناحيه المدينه بقى في بقى كميات بتفكر في المدينه وفي ناس بتقول طب تعالوا بقى نكلم عبد الله بن ابي بن سلول يتوسط لنا عند ابو سفيان عند ابي سفيان فالموضوع وصل لهذه المرحله ولولا ان قيد الله في وسط هؤلاء الصحابه من يشد من اذرهم ويثبتهم يعني كناش نعرف ايه اللي ممكن يحصل من امثله هؤلاء انس بن النضر وقد ضرب القوم وقد ألقوا ما بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين بفوارده وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين بقتالهم للمسلمين وقتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ظنه وقته ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس بن النضر وحل ريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فعرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة بمنانه بصباع وبه بضع وثمانون ما بين طعنة بروح وضربة بشيء ورمية بشهر والآخر ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال يا معشر الأنصار إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت قاتلوا على دينكم فإن الله مغفركم وناصركم فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرشان خالد فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه الأنصاري غرقان في دمه. فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هؤلاء خوي المسلمون المطوقين ده بقى درس لينا احنا، احنا مش لازم نعتمد على القائد بتاعنا ايا كان احنا فين في موضع ايه عشان نثبت بعض. يا جماعة من اول قيام الليل للعلم لغيره احنا ممكن نفيد بعض من غير قائد، ممكن ناس هتحمد بعض. صحابة في احلك المواقف وعرفوا يشد من اجر بعض وعرفوا يقوا وعرفوا يصمدوا. احنا من غير اي مشاكل دلوقتي نذكر بعض بالله، نذكر بعض بقيام الليل، نذكر بعض بطلب العلم، لان فعلا ليه مفعول وليه اثر. واحد ممكن فعلا يسمع نصيحة او يسمع قصة او يسمع كذا من اخ ليه في يوم ده يؤثر، يعني مثلا هو كان منقطع عن قيام الليل ده يجيبه قيام الليل لمدة اسبوعين بعدها، كان منقطع عن عمل صالح، كان منقطع عن دعوة، كان منقطع عن كذا، كان منقطع عن كذا، مجرد هذه التذكرة تحركه ايام وليالي. تمام؟ وانا بقول لكم الكلام ده في اشد المواطن اللي الطبيعي فيها ان العقل مش بيعمل بصوره منطقيه ولا طبيعيه. يعني العقل مش بيحلل ومش بيعمل اي في هذه المواطن العقل مش شغال. عربي كده تاثروا تاثر شديد بهؤلاء. واللي عاوز اقوله كمان ان دول مش بس اتكلموا، يعني انس بن النضر مش بس قال روحوا قاتلوا، هو عمل ايه؟ راح قاتل حتى قتل. فنحن نجعل من انفسنا قدوه ونحتسب اقتداء اخواننا بينا. طبعا ده مش معناه ان انا اظهر اعمالي خالص، مش معناه ان انا اظهر اعمالي خالص، الاصل محاوله اخفاء الاعمال. بس الفكره كل ما انا باصلح حالي كل ما ده في صلاح لاخواني اصلا، طبعا عن صلاح لمصر كلها وصلاح للامه الاسلاميه كلها، فان الله يدفع عن الناس بعباده بعضهم. تمام؟ كما ان الله عز وجل يعاقب الناس بمعصيه بعضهم، وهو حصل في غزوة أحد. ربنا عاقب المسلمين و يعني حرمهم النصر بعد أن كادوا يبلغوه، حرمهم النصر بعد أن كادوا يبلغوه بمعصية بعضهم 40 رامي عصى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل. فحرم الله عز وجل المسلمون أو المسلمين النصر. تمام؟ فزي ما ربنا بيحرم النصر بمعصية البعض، ربنا بإيه؟ بيحل الرحمة بإيه؟ بطاعة البعض. المهم أول قاعدة دي. طبعا برضو حديث في البخاري فمحتاجين نقوله في أثناء احتدام المعركة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يقاتلون كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل والله يعصمك من الناس، يعني كل ده والله يعصمك من الناس. طب فلما آذوه؟ فلما كسرت رباعيته؟ قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله. تمام؟ لأن من غضب ربنا عز وجل على هؤلاء المشركين، هؤلاء المشركين سيعذبوا عذابا شديدا لما فعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة استمر طبعا في البطولات وجعل ظهره درعا لنبل المشركين الموجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ظهره درع رسول الله يحتمي فيه من نبل المشركين. طبعا يعني الموضوع يفوق الوصف، يعني موضوع أنا مش قادر أتخيل الموقف نفسه عامل إزاي، مش قادر، مش متصور يعني. بس اللي لازم نتصوره فعلا ان لولا هؤلاء العصابة، لولا هؤلاء السلة، الله اعلم ماذا كان سيصلون من الاسلام. الناس اللي بتجاهد في اشد المواقف حيث تعرض حياتهم للخطر بالشكل ده اكيد اكيد اكيد اكيد بتتحرى الصحة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور متصور ان الناس دي زلست ولا الناس دي كذبت ولا الناس دي وضعت ولا الناس دي كذا من المخرفين الموجودين في الزمان ده. الناس دي يعني فعلت من التضحيات ما لا يوصف. الناس دي يجب ان نتعبد الله عز وجل بحبه ويجب ان نقتضي به ولازم نفهم الدين بفهمه. ما هو كل دي مقتضيات الكلام ده. ايه معنى الكلام ده؟ لما قتل مصعب اعطى صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي بن ابي طالب واشتد المسلمون في القتال الى ان وصلوا الى الجيش المطوق. ثم وصل الجيش المطوق اللي هو بين النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي واصحابه وصلوا الى الشعب فاحتموا به. فاحنا كده وصلنا الى الشعب. الخاص سلام في هذه الاثناء بعد ما وصل الجيش المطوق عايز انطلق كده الحمد لله رب العالمين. يا شيخنا ده لسه مزنوق في غزوة احد من ساعتها. لسه مزنوق في غزوة احد من ساعتها. لا ما الشيخ هشام وصل لواحد فانا لسه فيه. لا خلاص خلاص.